أن تقدم لكم شرح كتاب نظم الورقات لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، وحيث أن هذه الدروس تابعة للدورة العلمية الصيفية المكثفة المقامة في مدينة مكة المكرمة لعام 1416 للهجرة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أما الآن فنترككم مع الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على المخصص المنفصل: ثم الكتابة بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة، وسنة بسنة تخصصوا. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا. وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. قلنا فيما مضى إن المخصص للنص العام نوعان: النوع الأول المخصص المتصل، وهو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون مع العام في نص واحد، وقد مضى الكلام على ذلك. الثاني المخصص المنفصل، وهو الذي يستقل بنفسه بأن يكون العام في نص والمخصص في نص آخر. وهذا النوع أعني به المخصص المنفصل أنواع، ولكن الذي يعنينا من هذه الأنواع كما ذكر الناظم هو ما يتعلق بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فنقول المخصص الذي هو العام إما كتاب وإما سنة، أما المخصص فهو أربعة: كتاب، سنة، إجماع، قياس. أربعة في اثنين بثمانية، هي كالآتي: تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بالقياس. هذا القسم الأول. الثاني تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالإجماع، تخصيص السنة بالقياس. هذا هو المخصص المنفصل. يبقى موضوع الأمثلة. أما النوع الأول وهو تخصيص القرآن بالقرآن أو الكتاب بالكتاب، فهذا له أمثلة كثيرة، إذ هو كثير في القرآن. من أمثلته قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمعنى أن المرأة إذا طلقت فإنها تتربص أي تعتد ثلاثة قرو. والقرو هل هي الحيض أو الأطهار؟ هذا النص فيه إجمال، والكلام على المجمل يأتي غدا إن شاء الله. إنما المقصود أن هذه الآية فيها عموم، وصيغة العموم هي في قوله تعالى والمطلقات، لأن ال في المطلقات موصولة، والأسماء الموصولة ومنها ال من صيغ العموم. فلو أننا أخذنا بعموم هذه الآية لصار المعنى أن أي مطلقة تعتد بثلاث حيض مثلا، سواء كانت المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسواء كانت المطلقة حاملا أو غير حامل. لكن هذا العموم في الآية لم يبقى، فالآية دخلها التخصيص، والذي خصصها آية مثلها. فإذا قرأنا قول الله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمعنى أن الرجل لو طلق زوجته بعد العقد وقبل الدخول بها فليس عليها عدة بمقتضى آية الأحزاب، فتكون آية الأحزاب مخصصة لآية سورة البقرة، فتكون آية البقرة خاصة بالمطلقة المدخول بها، وأما غير المدخول بها فإنها ليست داخلة فيها لوجود المخصص وهو آية سورة الأحزاب. كذلك قالوا إن الحامل عدتها وضع الحمل بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو طلقت امرأة وهي حامل فإن عدتها تكون بوضع الحمل، فتكون آية البقرة خاصة بالمطلقة غير الحامل، يعني بالمطلقة المدخول بها غير الحامل، هي التي تعتد بثلاثة قروء. فهذا مثال من أمثلة تخصيص القرآن بالقرآن. أما تخصيص القرآن بالسنة فمن أمثلته قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاد من صيغ العموم، لأنه مر بنا أن الجمع المضاف يكون من صيغ العموم. فهذه الآية بعمومها تدل على أن الولد يرث مطلقا حتى ولو كان ولدا كافرا، حتى ولو كان ولدا قاتلا، هذا عموم الآية. لكن جاءت السنة وخصصت هذا العموم فأخرجت من الآية الولد الكافر، جاءت السنة وأخرجت من الآية الولد الكافر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فالولد الكافر ليس له ميراث وإن كان داخلا في عموم الآيات، لأن السنة خصصت هذه الآية. الولد القاتل أخرج من عموم الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وقد صححه الألباني. فإذا قلنا بتصحيح الحديث يكون الحديث دليلا، نعم، على أن الولد القاتل قد أخرج من عموم الآية، أخرج من عموم الآية، فتكون الآية إذن قد دخلها التخصيص بأي مخصص؟ بواسطة السنة. ومن الأمثلة أيضا قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء جاء في آخر الآية: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وما اسم موصول من صيغ العموم، والمعنى أن من عدا من ذكر من المحرمات فهو قد أحل لكم. لكن جاءت السنة وبينت أن هذه الآية ما بقيت على عمومها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، مع أن نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها لم يذكر في آيات المحرمات. نعم، لم يذكر في آيات المحرمات، إذن هو داخل في عموم وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن جاءت السنة وأخرجت ما ذكر من عموم الآية. التخصيص بالسنة قد يكون تخصيصا بالسنة القولية، وقد يكون تخصيصا بالسنة العملية إذا لم يقم دليل على الخصوصية. فمثلا في قول الله تعالى في آية الاستقبال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فالآية تدل على أننا لا بد أن نولي وجوهنا وقت الصلاة شطر المسجد الحرام حيثما كنا. لكن دلت السنة العملية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة حيثما توجهت به راحلته، فيصح أن يقال إن السنة العملية خصصت عموم الآية. أما السنة القولية فقد مضى مثالها. الثالث التخصيص بالإجماع، والمعنى أن الإجماع يخصص القرآن. وقد مثل الأصوليون أو أكثرهم لهذا بقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهذه الآية فيها عموم، وصيغة العموم الاسم الموصول والذين يرمون، فالذي يرمي المحصنة يجلد 80، سواء كان حرا أو رقيقا، أو كانت القاذفة حرة أو أمة. لكن قال العلماء إنه قد أجمع على أن العبد القاذف يجلد 40، فيكون الإجماع مخصصا لعموم الآية. لكن هذا المثال فيه نظر، فيه نظر، لأن الإجماع الظاهر أنه لم يثبت، لأن القرطبي رحمه الله تعالى قد ذكر في تفسيره عند هذه الآية أن من الصحابة كابن مسعود ومن التابعين ابن مسعود رضي الله عنه ومن التابعين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال بأن العبد القادف كالحر يجل الثمانين، وإذا ثبت الخلاف انتفى الإجماع فيكون المثال قد انتقض. مثل بعض الأصوليين للإجماع بقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال إن عموم السعي خص منه العبد والمرأة بالإجماع في أن الجمعة لا تجب عليهما. والذي أود أن أقوله في هذه المناسبة هي أن أمثلة التخصيص بالإجماع هي أمثلة قليلة جدا، وقد لا تسلم من الاعتراف، لأن الإجماع الذي يستدل به في هذا الموضوع هو الإجماع الظني، والإجماع الظني كما ستأخذون في باب الإجماع هو الذي لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد يكون هناك مخالف لم يطلع عليه ناقل الإجماع، فإذا أراد الإنسان أن ينقل مثالاً لتخصيص القرآن بالإجماع فعليه أن يكون متثبتاً من صحة وقوع الإجماع لئلا ينتقض عليه المثال. الرابع تخصيص القرآن بالقياس، ومن الأمثلة على هذا قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالزانية والزاني هذا في عموم، لأن ألف الزانية والزاني موصولة، لكن الأمة خصت من الآية بدليل القرآن، وهو قول الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن تنصيف الحد على الأمة ثابت بالقرآن، ولك أن تمثل إلى هذا الحد بهذا المثال الذي معنا، تمثل به لتخصيص القرآن بإيش؟ بالقرآن، لأننا خصصنا الأمة من عموم الزانية والمخصص ما هو؟ القرآن. طيب نأتي للمقصود من المثال وهو الرقيق. قال العلماء الرقيق يجلد 50 من باب القياس على الأمة لعدم الفارق بينهما، فما دام أنه ثبت التنصيف في حق الأمة فليثبت التنصيف في حق الرقيق من أي باب؟ من باب القياس. وعلى هذا فتكون هذه الآية الزانية والزاني قد دخلها التخصيص مرتين، مرة بالقرآن بآية سورة النساء فإن أتينا بفاحشة، ومرة بإيه؟ بالقياس. ولهذا في المثال السابق وهو قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات قلنا إنهم خصوا الرقيق من عموم الآية بالإجماع، بالإجماع، والذين يرمون المحصنات آية القذف، قلنا أنهم خصوا الرقيق من الآية بالإجماع، ولكننا قلنا إن الإجماع لم يثبت. طيب هل هناك طريق آخر؟ قال نعم، في طريق آخر وهو القياس. فإذا كان يثبت التنصيف على الأمة إذا قذفت، فليثبت التنصيف على الرقيق إذا قذف من باب القياس. أقول من باب القياس. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على ما يتعلق بتخصيص القرآن بقرآن مثله أو بسنة أو بإجماع أو بالقياس. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهو تخصيص السنة. المخصص للسنة واحد من أربعة. أولاً تخصيص السنة بالقرآن، من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا الحديث فيه عموم، من أي جهة؟ من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، سواء دفعوا الجزية أو لم يدفعوها. هذا دلالة الحديث. إذن الحديث يدل على أن الغاية للقتال هي شهادة لا إله إلا الله. فمعنى هذا أن الذي لا يشهد لا إله إلا الله سيقاتل، دفع الجزية أو لم يدفع الجزية. واضح هذا؟ إذن في عموم الحديث، في عموم الحديث. جاء القرآن وخصص هذا العموم، كما في قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدلت الآية على أن الغاية للقتال إذا لم يؤمن، الغاية للقتال هي دفع الجزية. فمعنى هذا أن الذي لا يؤمن، يعني لا يشهد أن لا إله إلا الله ولكنه يدفع الجزية، يكف عن قتاله بمقتضى القرآن لا بمقتضى السنة. إذن ما علاقة الآية بالسنة؟ مخصصة لها، مخصصة لها. وعلى هذا نقول إن المراد بالحديث من لم يشهد لا إله إلا الله ولم يدفع الجزية، ولم يدفع الجزية. هذه سنة خصصت بقرآن. من الأمثلة أيضا التخصيص السنة بالقرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث دل بعمومه على أنه لا صلاة إلا بوضوء، سواء كان هناك وجود للماء أو عدم وجود للماء، يعني سواء كان هناك عذر لعدم الوضوء أو لم يكن هناك عذر. الحديث يقول: لا تقبل الصلاة لأي إنسان حتى يتوضأ. إذ يدخل بعموم الحديث حالة فقد الماء، وأن فاقد الماء لا يصلي. لماذا؟ لأنه لن يصلي حتى يتوضأ. لكن جاء القرآن وخصص هذا العموم كما في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فدلت الآية على أن الذي لا يجد الماء يتيمم، فتكون الآية مخصصة لعموم الحديث، وأن المعذور لعدم وجود الماء غير داخل في عموم الحديث، لأنه سيصلي ولو لم يتوضأ، سيصلي ولو لم يتوضأ، لكن واجد الماء هل ثبت استثناؤه من الحديث؟ باقي في عموم الحديث، لا يصلي حتى يتوضأ، لكن المعذور لعدم وجود الماء هذا أخرج من عموم الحديث بدليل الآية، فتكون الآية قد خصصت عموم السنة. هذا إيه؟ النوع الأول تخصيص السنة بالقرآن. النوع الثاني تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالسنة. قد تكون السنة المخصصة للسنة قولية، وقد تكون فعلية. أما السنة القولية المخصصة لسنة قولية فمثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث في عموم بواسطة ماء الموصولة، ماء الموصولة فيما، يعني في الذي تسقيه السماء العشر. طيب ما مقدار هذا الذي تسقيه السماء وفيه العشر؟ قال لك عام، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، سواء كان خمسة أوسق أو أكثر من خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق، لفظ ما مستغرق لجميع الأفراد. فلو أخذنا بعمومه وإنسان لما أنه وضع البعل القمح في البيدر وطيبه وصفاه، إذا هو مثلا 30 كيلو، مقتضى الحديث أن فيه العشر. ليه؟ لأن الحديث ما حدد مقدارا معينا، أقول ما حدد مقدارا معينا للمال الزكوي الذي يجب فيه العشر. جاءت سنة أخرى وخصصت عموم هذا الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيما دون، ما الذي بقي في عموم الحديث الأول؟ أنتم تعرفون الآن عندنا في الحديث الأول 3 أفراد، 5 أوسق، أقل، أكثر، هذه كلها داخل بعموم الحديث الأول. جاء الحديث الثاني، نعم، وأخرج فردا واحدا وهو أقل من 5 أوسق، هذا ما في زكاة. بقي في عموم الحديث الأول 5 أوسق أكثر من 5 أوسق، والعلماء يقولون الوسق 60 صاعا، فخمسة الأوسق 300، أو لا 300، فإذا كان عنده 300 صاع فيها زكاة، لكن لو كان عنده أقل مثل عنده 280 صاعا فيها زكاة مقتضى الحديث الأول العام، ولكن ليس فيها زكاة مقتضى الحديث الثاني. وهل يجوز أن نعمل بالعام على عمومه وقد ورد له مخصص؟ لا، ما يجوز، لا بد أن نعمل بالمخصص. إذا جاء يسألنا وقال أنا صفيت الحبة اللي عندي وطلع مثلا 280 صاعا، نقول ما عليك زكاة، ما عليك زكاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أما 5 أوسق وأكثر من 5 أوسق هذا فيه صدقة، هذا تخصيص سنة بسنة قولية. تخصيص السنة بالسنة العملية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الحديث هو لفظ عام، العموم في قوله البر والصيام، يعني أي صيام في السفر ليس من البر في شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس ببر، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا لعموم هذا الحديث، بأن يقال إن هذا الحديث يبقى عمومه في من كان يؤثر عليه الصيام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم متى قال هذا الحديث؟ كما في الحديث بتمامه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما فرأى رجلا قد ظلل عليه، فسأل عن هذا الرجل هل يظلل عليه لأنه تعب؟ نعم، قالوا إنه صائم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. لكن هذا الحديث لا يؤخذ على عمومه، فلا نقول لأي شخص يصوم في السفر يا أخي لا تصوم في السفر، لأن الصيام في السفر ليس من البر. والدليل على أننا ما نأخذ الحديث على عمومه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام في السفر أراد أن يبين لنا أن الذي يستطيع الصيام في السفر فإنه يصوم وصيامه من البر، والذي لا يستطيع أن يصوم في السفر فهذا إذا صام في السفر فليس صيامه من البر. الثالث، تخصيص السنة بالإجماع، وهذا أمثلته قليلة جدا، ويقال فيه ما يقال في تخصيص القرآن بالإجماع. مثل بعض الأصوليين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى تستأذن، ومعنى هذا الحديث أنه لا بد من الاستئذان. لكن كما ذكر الذي مثل بهذا المثال قال إن العلماء أجمعوا على جواز إنكاح البكر الصغيرة، يعني اللي ما يتصور منها الإذن، ما يتصور منها الإذن، فكأنهم اعتبروا الإجماع مخصصا لعموم الحديث الذي يدل على أنه لا إنكاح للبكر إلا بعد الاستئذان، إلا بعد الاستئذان. ومعلوم أن الصغيرة ليس لها إذن في هذه الحالة، فإذا أجمع على جواز تزويجها فإن هذا الإجماع يكون مخصصا لعموم الحديث. هكذا مثلوا. الرابع، تخصيص السنة بالقياس، ومثاله حديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب الجلد والرجم. هذا حديث عبادة رواه مسلم. خص من هذا الحديث من؟ أولا البكر بالبكر، هذا لفظ عام يشمل، طبعا البكر الأول المراد به الذكر، والبكر الثاني المراد به الأنثى، لأن التقدير البكر يزني بالبكر. فالبكر الأول يشمل الحر والرقيق، والثاني يشمل الحرة والأمة. أما إخراج الأمة من عموم الحديث فأظنكم تدركون أنه أخرج بواسطة القرآن، فإن أتينا بفاحشة فيكون هذا مثالا آخر من أمثلة تخصيص السنة بإيه؟ بالقرآن، في جانب من؟ في جانب الأمة. أما الرقيق فقالوا إنه يجلد 50. ما المخصص لهذا العموم من السنة؟ القياس، لأنه إذا ثبت التنصيف في حق الأمة فليثبت التنصيف في حق الرقيق، فيكون الرقيق قد أخرج من عموم الحديث بمخصص وهو القياس. هذا ما يتعلق بالمخصص المنفصل بأنواعه الأربعة. الناظم ذكر بعض هذه الأنواع فقال: ثم الكتاب بالكتاب خصصه، يعني تخصيص القرآن بالقرآن، لأن المراد بالكتاب القرآن. وقولها الكتاب هذا بالنص مفعول مقدم لقوله خصصوا، وقوله خصصوا أي حكموا بالتخصيص، وإلا فإن المخصص في الأصل من؟ هو الشارع، هو الشارع، ولكن الأصوليين حكموا بأن القرآن يخصص القرآن. وما دليلهم؟ دليلهم الوقوع، أقول دليلهم على هذا الوقوع. قال: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، يعني السنة تخصص بسنة مثلها. وخصصوا بالسنة الكتابة، وخصصوا بالسنة الكتابة. ما المخصص؟ يعني ألبى هنا، وخصصوا بالسنة الكتابة، ألبى داخل على المخصص ولا على المخصص؟ المخصص كذا، نعم. فيكون قوله هنا وخصصوا بالسنة الكتابة من باب تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة. وقوله الكتابة، الألف كما قلت لكم سابقا هي ألف الإطلاق، وعكسه استعمل، وعكسه استعمل، يعني تخصيص السنة بالكتاب، لأن الباء تدخل على إيه؟ على المخصص، والذي يجرد من الباء هو المخصص. قال: يكن صوابا، قصد تكميل البيت. والذكر بالإجماع مخصوص، يعني أن القرآن، لأن المراد بالذكر هو إيه؟ القرآن. والذكر بالإجماع مخصوص، يعني أن القرآن يخصص بالإجماع، وهذا من الزوائد على الأصل، لأن أبا المعالي ما ذكر تخصيص القرآن بالإجماع، ما ذكره في متن الورقات، فيكون الناظم قد زاد هذا النوع على ما في الأصل وهو متن الورقات. كما قد خص بالقياس كل منهما، الضمير في قوله كل منهما يعود على المفهوم وهو القرآن والسنة، وإلا ظاهر النظم يشعر بأن الضمير يعود على القرآن والإجماع، وكون القرآن يخصص بالقياس هذا صحيح، لكن هل الإجماع يخصص بالقياس؟ هذا غير مراد. فالضمير إذن في قول الناظم كل منهما يريد به القرآن والسنة. طيب، بقي مسألة ونحن نودع مبحث العام والخاص، أود أن أشير إليها، وهي ما حكم العام إذا ورد على سبب خاص؟ ما معنى العبارة هذه؟ يعني يحصل سبب من الأسباب، في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فيتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينزل القرآن بلفظ عام، فما الحكم إذا ورد العام على سبب خاص؟ هل العبرة بالعموم ونغض النظر عن السبب الخاص؟ نعم، أو أننا ننظر إلى هذا السبب ولا ننظر إلى هذا العموم؟ أنتم فهمت الموضوع الآن؟ ها؟ فهمت الآن إرادة المسألة؟ ها؟ أقول إذا ورد العام على سبب خاص، أنتم عرفتوا العبارة ذي إيش معناها؟ يعني يحصل على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حادثة، قضية تحتاج إلى فتوى، تحتاج إلى بيان حكم، فيأتي اللفظ القرآني بصيغة العموم مع أنها هي قضية واحدة، فهل نقول إن العبرة بهذا اللفظ العام ونطبق النص على القضية وعلى غيرها من القضايا، أو نقول إن العبرة بهذا السبب ونقصر هذا النص العام على إيه؟ على هذا السبب؟ ها، فهمت الآن؟ إيه، افهموا. نقول المسألة فيها تفصيل، إما أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حالة السبب الذي ورد من أجله العام، وإما ألا يدل دليل. فإذا لم يوجد دليل فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا ورد نص عام على سبب خاص وليس عندنا دليل على أننا ما نعمل بالعام إلا في مثل حالة هذا السبب، فإننا نعمل بالعام على عمومه، على عمومه. المثال الذي يوضح قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ثم قال، ثم قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم. فماذا تلاحظون؟ عندنا الآن لفظ عام ولا لفظ خاص؟ لفظ عام الآن، يعني آية الظهار صيغت بصيغة عموم، مع أن السبب خاص، وهو أن أوس بن الصامت رضي الله عنه ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة، ظاهر منها، لكن ما عندنا دليل على أن الآية خاصة بأوس، فنأخذ الآية على عمومها ونقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن النصوص الشرعية إذا نزلت، نعم، فإن العبرة بأحكامها لا ببواعثها ولا بأسبابها، ولا بأسبابها. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة لميمونة رضي الله عنها، فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا لفظ عام مع أن السبب خاص. هل يستدل بالحديث على جلد البقرة أو على جلد الجمل؟ يستدل بالحديث، مع أن الحديث ما ورد إلا بجلد شاة، لكن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما الحالة الثانية اللي أعطتكم إياها الأولى، أما إن وجد دليل يدل على أننا لا نعمل بالعام على عمومه، إنما نعمل به في الحالة التي تشبه حالة السبب الذي ورد من أجله إيش العام. مثاله مر قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا لفظ عام، هل نعمل به على عمومه ونقول أي صيام في السفر ليس من البر؟ لا. كيف ذلك؟ قال لك: لا نعمل بهذا الحديث إلا في حالة تشبه حالة الصحابي الذي ورد فيه الحديث. توضيح هذا: لو سافرنا مثلا جماعة في رمضان، فلما صارت الساعة الثانية ظهرا بعضنا ما شاء الله في كامل نشاطه، كأنه ما أمسك إلا له 10 دقائق، في واحد أصبح لا يقدم ولا يؤخر، تعب تعبا شديدا، فهل نقول للجميع ليس من البر الصيام في السفر، أو نقول لهذا الذي تعب؟ نعم، نقول لهذا الذي تعب: يا أخي ليس من البر الصيام في السفر. واضح يا إخوان؟ لماذا؟ لماذا؟ قال لك: لأننا لا نعمل بالحديث على عمومه، إذن العبرة ليست بعموم اللفظ، وإنما نعمل بالحديث في كل حالة تشبه حالة السبب الذي ورد فيه الحديث. طيب ليه ما نعمل بالحديث على عمومه؟ قال لك: لأن عندنا دليل يمنع من العمل بالعموم، وهو ما قلت لكم قبل قليل، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، فلا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر ويريد منا نعمل نفهم الحديث على أنه عام ويصوم الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. فصيام الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر دليل على أن الحديث لا يعمل به على عمومه، إنما يعمل به في كل حالة تشبه حالة السبب الذي ورد فيه الحديث. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على باب العام والخاص، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأعتذر اليوم من الإجابة على الأسئلة لأن عندي موعدها، إذا أردتم أن تبقوا الأسئلة غدا لا مانع. السلام عليكم.